بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل التاسع في فعله تعالى وانقساماته. أما الفعل فقد يعبر عنه باللغة العرفانية بالفيض المقدس في مقابل الفيض الأقدس وهو تجلي الذات للذات في مقام الأسماء والصفات. فعله تعالى بمراتبه الطولية والعرضية وبعبارة أخرى جملة عالم الإمكان من الذرة إلى المجرة ومن الملك إلى الملكوت، بل عوالم الجبروت. قال السيد الطباطبائي رحمه الله لفعله تعالى بمعنى المفعول تماما كما تقول الخلق بمعنى المخلوق، لفعله تعالى وهو الوجود الفائض منه، يعبر عنه بالوجود المنبسط على هياكل الممكنات. قال تعالى أنزل من السماء ماء، تأويل للآية فلسفي وعرفاني، أنزل من السماء ماء، فهذا هو الفيض والوجود المنبسط على هياكل الممكنات والماهيات، فسالت أودية بقدرها. هو فعل واحد لأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. هذا الفعل الواحد هو جملة عالم الإمكان، ويعبر عنه في لغة العرفان بالفيض المقدس. هذا الفيض وهذا الفعل الواحد له مراتب طولية ومراتب شنه عرضية. الطولية تعني توقف شيء على شيء آخر، الواسطة في الفيض والوجود. والمراتب العرضية كما في عالم الطبيعة الآن، عالم النبات والحيوان والإنسان، ليست بينها علية أو معلولية. فهناك مراتب طولية كمرتبة عالم العقل الذي هو أقدم وأسبق وجودا من عالم المادة، وهناك عالم المثال الذي يلي عالم العقل في مرتبة الصدور ومرتبة الوجود. فهذه عوالم كلية طولية، وفي كل عالم من هذه العوالم وفي كل مرتبة من هذه المراتب توجد عوالم لا يحيط بها العقل البشري. وإذا أردنا أن نعبر بلغة قرآنية نقول عالم الإمكان يشمل عالم الغيب والشهادة وعالم الملك والملكوت. فلفعله تعالى وهو الوجود الفائض منه انقسامات. هذه انقسامات يعني هي بعد الماهيات، الوجود المقيد، لأنه أنزل من السماء ماء أفاض وجودا، صدر عنه وجود. هذا الوجود هو فعله تعالى، وبمقتضى السنخية الذاتية بين العلة والمعلول قال السيد الطباطبائي رحمه الله اتباعا وفاقا لكلمات أهل العرفان إن مقتضى المسانخة الذاتية كون فعله تعالى مطلق واحد بالوحدة الحقة الظلية، وهو تعالى واحد بالوحدة الحقة الأصلية، فهو فيض من الله عميم ورحمة واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. لكن هذا الوجود الواحد الفائض عن هذا الفعل الواحد له تجليات وله نشاءات وله مراتب، وهو مجمل وجملة عالم الإمكان بناء على قولهم أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. لكن هذا الوجود الفائض، هذا الوجود المنبسط على هياكل الممكنات له تعينات. أول تعين ما عبروا عنه بالعقل الأول أو القلم الأعلى، والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح، وباعتبار قاعدة الإمكان الأشرف لابد وأن يصدر الممكن الأشرف قبل الممكن الذي يكون أدون منه في مرتبة الوجود. فمن هنا عالم الأرواح سابق على عالم الأجسام، عالم الغيب سابق على عالم الشهادة. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فعالم الغيب عالم الملكوت أقدم وجودا من عالم المادة والشهادة والحس بمقتضى الإمكان الأشرار. إذا كان هذا الممكن أدنى درجة وذاك أعلى درجة فلا بد وأن يوجد الممكن الأشرف أولا. واضحة هذه الفكرة وراح تجينا إن شاء الله تعالى. فهذا معنى وجودية الوجود في درجة الوجود، لأن الوجود حقيقة تشكيكية ذات مراتب. نعم، فهذا تأويل أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجسام بألفي عام ونحو ذلك من الروايات عند الفلاسفة. فلفعله تعالى وهو الوجود المنبسط، مر علينا هذا المصطلح في هذا الكتاب، وهو الفيض المقدس أو الوجود الفائض المنبسط على هياكل الممكنات له انقسامات فيما يتخصص به الوجود، انقسامات. درجة منه عالم العقل، درجة منه عالم المثال، درجة منه عالم المادة. فلفعله تعالى شو يصير؟ انقسامات. من أين هذه؟ هذه يا سيد والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس. فهذا الممكن صار إنسان، ذاك الممكن صار، ما يصير أنت تكون ملك وانت في عالم المادة. ليش الله ما خلقني ملك؟ إذا يخلق ملك ما تصير في عالم المادة. أحسن. فلهذا والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس. لفعله تعالى بمعنى الإبداع والخلق والمخلوق، وهو الوجود المنبسط. منبسط على ماذا؟ ممتد على ماذا؟ على هياكل الممكنات. أنزل من السماء ماء فيضا سالت أودية بقدرها. من الأزل الحمار قال يا رب في عالم الأعيان الثابتة أنا أريد أكون حمار، صار حمار، هذا يريد صار إنسان، وهكذا. لفعله تعالى وهو الوجود الفائض منه انقسامات بحسب ما تحصل من الأبحاث السابقة، كانقسامه إلى مجرد ومادي. هذا إذا نظرنا شنه إلى الوجود المقيد فيما يتخصص به الوجود، المرحلة الأولى يتخصص أولا بنفس حقيقته الأصيلة الطاردة عن العدم. هذا الوجود يشمل الواجب والممكن، لأن الوجود هنا مطلق الوجود مقابل مطلق العدم. ثانيا يتخصص بخصوصيات مراتبه، وهذه المراتب غير خارجة عنه، لأنها لو كانت خارجة لكانت هالكة باطلة، لأنه مقتضى أصالة الوجود بطلان ما سواه، صح ولا لا؟ فيتخصص بنفس خصوصيات مراتبه، تلك المراتب التي هي ليست بخارجة عنه، إذ لو كانت خارجة مقتضى الأصالة لا غير للوجود. هذه المراتب كمراتب الأعداد، الواحد في مكانه والثلاثة في مكانها والعشرة مراتب الوجود. وهذا قد يعبر عنه بالجبر الفلسفي. ليش عبر عنه بالجبر الفلسفي؟ إذا تراجعوا كتب الشيخ المطهري، لأنه خلاص بعد عالم المثال وسط بين عالم العقل وعالم المادة، لا يصعد يصير عقل ولا ينزل يصير شنو، هذا باعتبار فسالت أودية بقدرها. هذا إذا نظرنا إلى المرتبة خصوصيات المراتب. الخصوصية الثالثة فيما يتخصص به الوجود يتخصص قال باعتبار شنو الماهيات الوجود المقيد به، لأن الماهية مثاره الكثرة والغيرية. فحينئذ بنظرة كلية شاملة، ما نقول شمولية لأن الشمولية دكتاتورية الأيام، بنظرة شاملة عامة فلسفية كلية ننظر إلى هرم الوجود في عالم الإمكان فنقول هذا فيضه المقدس، هذا فعله تعالى وهو فعل واحد. إذا نظرنا إلى تفاصيل بنظرة علمية لا فلسفية، نظرنا إلى الماهيات شنو مقيدة، فنقول هذا فلك وهذا ملك وهذا إنس وهذا جن وهذا شجر إلى آخره، وهذا مادي وهذا مجرد وهذا غيب وذاك شهادة، كانقسامه إلى مجرد ومادي وانقسامه إلى ثابت، نفس الشيء المجرد وسيال يعني عالم المادة، لأن عالم المادة عالم الحركة والصيرورة والخروج من القوة إلى الفعل، الحركة الجوهرية وغير ذلك وإلى غير ذلك. والمراد في هذا الفصل الإشارة إلى ما تقدم أن العوالم الكلية يعني عالم الإمكان الذي هو فيضه وفعله تعالى، أن العوالم الكلية ثلاثة: عالم العقل والجبروت، عالم المثال والملك، عالم المادة والناسوت، كإصطلاحاتهم عرفانية عندهم. طبعا هذا على مبنى الحكمة المتعالية، لأن هناك مدارس فلسفية، هناك رؤى كونية فلسفية، ما سامعوا الرؤية الكونية أو المفهوم الفلسفي للعالم، هذا في فلسفتنا. هناك مدارس فلسفية، فلسفة المشائية الأورسطية السينوية على أن عالم الإمكان، على المشهور بينهم عالم عقل وعالم حس، وليس بينهما شنو ما يعبر عنه بعالم المثال والصور المثالية. هذا على مبنى الحكمة المتعالية، عالم العقل والمثال والمادة، على مبنى المدرسة الإشراقية، الحكمة الإشراقية للسهروردي، عالم المثال يسموهم عالم المثل المعلقة مقابل عالم المثل الأفلاطوني اللي هي من عالم العقل المجرد. وهذه الاصطلاحات أيضا على الرؤية العرفانية، لما يقولوا عالم الجبروت وعالم الملكوت وعالم الناسوت. فإذا السيد هنا يتكلم على مبنى فلسفي معين، وهو مبنى الحكمة المتعالية، أن العوالم الكلية شقد ثلاثة. هذا مما لا إشكال فيه، يعني بعبارة أوضح أقول مهما شككنا في شيء من قواعد الفلسفة، قاعدة الواحد أو غير ذلك، فلا يمكن إنكار مراتب الممكنات، وأن هناك شنه مراتب في عالم الإمكان: مرتبة عقل، مرتبة مثال، مرتبة مادة. أما ما هي تفاصيل هذه العوالم فلا يمكن للعقل البشري من دون وحي أو نبوة أن يحيط بتفاصيلها، والكلام فيها يكون شنه ضرب من إيش؟ من التخمين والتخرص بالغيب. فهني بعد حدود العقل الفلسفي وحدود العقل البشري تكون واضحة، وهذا ما سنجده تفصيلا إن شاء الله تعالى خلال هذه البقية الباقية من كتاب بداية الحكمة. لكن تبركا وتأييدا لكلامنا نقرأ هذه الرواية من توحيد الصدوق في باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله عز وجل بإسناده عن أبي بصير، رواية صحيحة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تكلموا في خلق الله، يعني هنا نتكلم احنا في فعله تعالى، تكلموا في خلق الله ولا تكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزيد إلا تحيرا. ورواية ثانية أيضا عن دريس الكناسي صحيحة في نفس الباب عن أبي جعفر عليه السلام قال، يعني الإمام الباقر سلام الله عليه: اذكروا من عظمة الله ما شئتم ولا تذكروا ذاته، فإنكم لا تذكرون منه شيئا إلا وهو أعظم منه. إذن عوالم الوجود الإمكاني، عوالم الكلية ثلاثة. إذن لاحظ الآن كل هذا البحث، معرفة الوجود على ما هو عليه من أول صفحة في كتاب بداية الحكمة إلى الآن، الغرض شقال؟ والغرض معرفة الوجود على ما هو عليه، ومعرفة العلل العالية للوجود، وبالأخص العلة شنو الأولى لعالم الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. حين صار عندك رؤية كونية، هرم وجود، معرفة الوجود أنه عالم العقل، هذا في قوس النزول، عالم المثال البرزخ بين العقل والمادة، ثم عالم الطبيعة والمادة. هذا البرزخ اللي نحكي عنه الآن ليس البرزخ الصعودي الذي هو بعد الموت، وإنما هذا البرزخ يسموه النزولي، في قوس النزول، وإن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود، هالشكل داعي. والعقل أول مبدعات العلة الأولى كما قال أفلاطون والفلاسفة. فعالم العقل مجرد عن المادة وآثارها، عن الهيولة، عن القوة، عن الاستعداد. قال المحقق الأصفهاني: هي الحروف العاليات، وهي لا ترى لها نقصا ولا تبدلا. ما مر عليك هذا في مناظرات الإمام الرضا لما يقول عالم الحروف، هذه رموز وإشارات. وكما ورد أيضا مثلا بالنسبة في بعض الأدعية: باسمك الذي خلقت به كذا، باسمك الذي تجليت به لكذا، باسمك الذي طلعت به، هذه كلها اسماء تكوينية، إشارة إلى هذه الموجودات الغيبية المجردة عن المادة. فعلى سبيل المثال ورد في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبال، ورد في رواية أن الله سبحانه وتعالى أمر ملكا من الملائكة الكروبيين، مسامع كروبيين، أكو ملائكة اسمهم ملائكة الكروبيين من الخلق الأول، من الإبداع الأول، هذا الملك الكروبي تجلى للجبل، جعله شنهم دكا. ونفس الكلام يجي، يعني هذه أسماء دالة على ذاته، هالأسماء التكوينية. نفس الكلام يأتي بالنسبة إلى البشر الكمل من الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام. ففي رواية صحيحة مثلا: نحن والله الأسماء الحسنى، مظهر الأسماء الإلهية، عيسى المسيح كلمة الله مثلا، صح لو لا، بنص القرآن. وهكذا: قل لو كان البحر مدادا لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلماته. كل هذه يريدها بعد لطف قريحة، لأن هذه أسرار فلسفية وعرفانية وقرآنية. فعالم العقل اللي أول ما خلق الله العقل، ورواية السماع اللي قرنها من أصول الكافي في بحث قاعدة الواحد: أول خلق من الروحانيين على يمين العرش من نوره. ليش يسموا عقل؟ لأنه مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، لا تعلق له بالمادة. وهذا ينطبق على روح القدس، ينطبق على طبقة من الملائكة المقربين، لأنه مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. كما أن عالم المثال ينطبق على أعوان الملائكة في عالم المثال، أعوان ملك الموت مثلا، وبشر وبشير ومنكر، لأن لها، هي ملائكة أرواح لكن لها تشكلات، لها تمثلات، لها على كل حال صور مثالية. فعالم العقل مجرد عن المادة وآثار المادة. شنو آثار المادة؟ يعني أعراض المادة، أشكال، ألوان، مقادير. في مقابل عالم المثال مجرد عن المادة والهيولة، يعني ما في خروج من القوة إلى الفعل، دون آثارها من أبعاد، أشكال، مقادير و صور مثالية، أشباح مثالية. هذا بمعنى من المعاني هو عالم الذر في قصر النزول، كل شيء موجود هناك في ذاك العالم قبل نشأة الدنيا. وعالم المثال مجرد عن المادة، يعني الهيولة، الجوهر القابل والحامل للقوة والاستعداد. وعالم المثال مجرد عن المادة دون آثارها، يعني مجرد عن المادة دون الصور المثالية، من بيانية، من الأعاد، أبعاد الثلاثة والأشكال والأوضاع والمقادير. فلهذا سموه عالم المثال المقداري، سموه عالم المثل المعلقة. هني طبعا غرز أبو علي بن سينا رحمه الله، هني الكلام كل هذا للسهروردي، لأن هذا بالكشف والمكاشفات ومن خلال الآيات والروايات يستفاد هذا العالم. وعندنا روايات كثيرة في حقيقة هذا العالم، أنه إذا راجعت الكافي في كتاب الجنائز مثلا، أنه شنو لما يسأل عن أرواح الموتى، الأرواح بعد الموت، قال في صفة كصفة الأجساد يأكلون ويشربون ويتعارفون، في صفة كصفة الأجساد، يعني لها تشكلات، لها شنو تمثلات. فتمثل لها بشرا سويا، هذا أحد الشواهد. أو إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال، هذه الرواية مكررة في الكافي. إذا بعث الله معتبر، إذا بعث الله المؤمن من قبره، بس هذا يتكلم عن المثال شنو اللي سميحنا صعودي، يعني ما بعد الموت، لأن عوالم الوجود دورية، عرفت شلون دائرة الوجود، أكو تطابق بين قوس الصعود وقوس النزول. إذا بعث الله المؤمن من قبره، هذا بعد ما يجي بالفلسفة، هذا كله من خلال الروايات، من خلال المكاشفات العرفانية الحقة، من خلال وحي النبوة. لا، في كلام من عربي موجود، في كلمات السهروردي موجود، فلاسفة الإشراقيين موجود، بل حتى في كلمات فيثاغورس اللي احنا اشتباهنا يمكن قلنا هذا إدريس. لا، شنو إدريس؟ هو هرمس الهرامسة عند الفلاسفة، أقدم من فيثاغورس اللي هو أستاذ سقراط، موجود عندهم هذا في كلماتهم الرمزية الفلسفية. إذا بعث الله المؤمن، في كلمات العربي في الفصوص في الفتوحات كثير هذا موجود. هذه التحقيقات اللي في الحكمة المتعالية كثير منها مستفادة أيضا من كلمات أمثال ابن عربي والسهروردي في كتاب حكمة الإشراق. وأيام المحقق الطوسي كانت هذه المسائل مطروحة بعمق، لأنها عن طريق الشهود، عن طريق المكاشفات أكثر، يعني تجرد الناس على البدن والطلع على عالم ملكوت. إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدم أمامه، ما سامع تجسم الأعمال، ليه ربط بهذا الموضوع؟ خرج معه الصلاة، يقول لك مثلا يجلس عنده ست جواري تقول هذه أنا الصلاة، أنا الصوم، كذا، كل هذا تمثل الأعمال، وتلك تقول أنا الولاية لآل محمد، وهكذا. إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدم أمامه، فكلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة خاطبه ذلك المثال وقال له: يا عبد الله لا تحزن، لا تبتئس، وأبشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل، إلى أن يحاسبه حسابا يسيرا، ثم قلب الأهل مسرورا، يقول: من أنت؟ نعم الخارج، خرجت معي من قبري وما زلت تونسني وتبشر كذا. يقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا خلقني الله منه لكي أبشره. فإن شاء الله الآن صار إلى حد ما المطلب واضح، صورة تقريبية. عالم الرؤية والمنام، الرؤى الحقة، كل هذا من عالم المثال. لكن المثال مثال أصغر ومثال أكبر. المثال الأكبر هو عالم المثال المطلق، السماوات السبع. قرأنا رواية المعراج بعد شلون النبي في الإسراء في السماوات الشاف. وعالم المثال الأصغر اللي هو مخيلة الإنسان، ما نقول قوة المتخيلة، هذه القوة المتخيلة إذا البروجكتر خربان تطلع من الإنسان صور جزافية باعتبار إله زي المليغوليا ويا مدري شنو متلخبط يعني. هذه كلها أضغاث وأحلام. أما ما تراه من عالم المثال المطلق لأن ذا العالم أصيل وحقيقة واقعية فالرؤية فيه حق. إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وإني رأيت 11 كوكبا. هذا كله رؤية حق من عالم المثال المطلق. وعالم المثال مجرد عن المادة دون آثارها دون الصور المثالية، وعالم المثال لوح القدر، وهذا بالفرق لا بالجمع. نقش الصور يعني الصور المثالية الأشياء الأشباح المثالية والحور العين والآخره طمن كل شيء موجود. وعالم المثال لوح القدر بالفرق لا بالجمع نقش الصور، وهو كتاب المحو والإثبات ومنه عنوان البداء آتي. وعالم المثال مجرد عن المادة دون آثارها ومن ورائهم برزق لا يبعثون. دون آثارها ففيه عالم المثال المطلق أو المثل المعلقة مصطلح السهروردي، وتشوف هذا المصطلح في الكتب الفلسفية الآن متداولة، عالم المثل المعلقة الصور المقدارية الأشباح المثالية. ففيه أشباح جسمانية، ليش قلنا في صفة الأجساد أرواح في صفة الأجساد، بحيث لو رأيته لقلت هذا هو فلان بعينه الذي كان في الدنيا. الآن واحد ميت شاف المقدس الأردبيلي في الرؤية وشاف شيخ الأنصاري، وهذا الرؤية حقيقة، هذه روحه متمثلة في صفة الأجساد. ففيه أشباح جسمانية متمثلة في صفة الأجسام، بالعبارات الفلسفية طباطبائي ماخذينها من روايات الكافي، أرواح في صفة الأجساد. في صفة الأجسام يعني في هيئة وفي شكل، شوف الآدمي فلان رأيت فلان في الرؤية، شفت سيد الإمام في الرؤية، شفت مثلا وهكذا. خب أما المعصوم هذاك بعد شأن آخر، إذا كانت رؤيا حق فإن الشيطان لا يتمثل بهم. كيف يتمثل؟ تارة على حسب، بعد مقتل الإمام الحسين صلى الله عليه ابن عباس رأى النبي أنه أشعث أغبار كذا إلى آخره، ماذا قال؟ لقد قتل وليد الحسين الآن وهذا يجمع. فيتمثل بحسب الحالات المختلفة، ولكنها روح تتمثل لها بشرا سويا. ففيه أشباح جسمانية متمثلة في صفة الأجسام التي في عالم المادة، يعني كهيئة عالم المادة على نظام يشبه نظامها في عالم المادة، غير أن تعقب بعضها الصور المثالية لبعض بالترتب الوجودي لا بالخروج من القوة إلى الفعل. فلهذا تسمع يقول لك كل ما وقع الجاري رجعت من جديد كما كانت في الحور العين كذا مقصورات في الخيام، لبعض تعقب بعضها لبعض بالترتب الوجودي بينها لا بتغير صورة، طفل يصير بعدين جنين وكذا ويخرج من طول طور، لا بتغير صورة إلى صورة أو حال إلى حال بالخروج من القوة إلى الفعل من طريق الحركة كما في دنيا المادة على ما هو الشأن في عالم المادة. فحال الصور المثالية إذن منزه عن المادة والهيولة، ولكن غير مجرد عن الصور المثالية، لها أن يسموه عالم المثال والصور المثالية والأشباح المثالية والمثل المعلقة. فحال الصور المثالية في ترتب بعضها على بعض، هذا غير عالم المثل الأفلاطوني ذاك من عالم العقل، احنا في عالم البرزخ، عالم ما بين المادة والعقل. فحال الصور المثالية في ترتب بعضها على بعض حال الصور الخيالية من الحركة والتغير، والعلم مجرد لا قوة فيه ولا تغير، فهو علم بالتغير لا تغير في العلم. وعالم المادة بجواهرها وأعراضها مقارن للمادة والهيولة، لأن عالم الصيرورة عالم التجدد الجوهري آنا فآنا. فإذا هذه ثلاثة عوالم كلية في عالم الإمكان، لكن في كل عالم قد توجد عوالم وتفاصيل، عالم الجن وعالم الملائكة، والملائكة شنو في عالم المثال أكو ملائكة مثالية، عالم العقل أكو روح القدس والموجودات في الملأ الأعلى. والعوالم الثلاثة مترتبة وجودا، ترتب الوجود يعني نوع من القلية والمعلولية، نوع من الوساطة، يعني هذا يكون واسطة في صدور ذاك، مترتبة وجودا لا زمانا. فعالم العقل قبل عالم الإنسان تكتب وجودا وصدورا من الباري تعالى. خب ده عالم العقل مو واحد، هو عقل واحد، عقول كلية لا يحيط بها إلا مبدعها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا بعد واضح. وعالم المثال قبل عالم المادة وجودا، هذا القيد مهم، لا زمانا، لأن الترتب وجودي، يعني أول ما خلق الله وأبدع العقل ماكو زمان ومكان ومادة ودنيا، ثم طبعا هذا كل دفعة بلا زمان، لأن الزمان أحد الممكنات. وين يجي الزمان؟ يجي الزمان في عالم المادة في دنيا الطبيعة. وذلك لأن الفعلية المحضة عالم العقل المجرد، ماكو خروج من قوة إلى الفعل، وإنما فعلية تامة ماكو تكامل. ولهذا بالآية وما منا إلا له مقام معلوم، يتكامل ملك خلاص بهالمرتبة، إنسان ممكن يصير أفضل، لأن الفعلية المحضة التي لا تشوبها قوة هي أقوى وأشد وجودا مما هو بالقوة محضا، يعني خصوصا من هو في أدنى درجات المادة والهيولة اللي خطوة إلى الأسفل، عدم مما هو بالقوة محضا أو تشوبه قوة مثل ومثلك الآن، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، تكامل الإنسان لتركبن طبقا عن طبق. ولكن هي نقطة فارقة، تقروا هذا في كتاب سيد طباطبائي رسالة الإنسان قبل الدنيا وفي الدنيا، في قوس النزول ماكو شقاوة، في قوس الصعود بعدين شعب الطريق إلى فريق في الجنة وفريق السعير اكتسب من ملكات ومن أعمال وغير ذلك. فإذن المفارق، فالمفارق يعني المنفصل عن المادة، المجرد عن المادة، اللي هذا يسموه القدماء العقل المفارق، separate mind. يعني شو مفارق؟ يعني مفارق للمادة والهيولة، غير متعلق بالأجسام. وطبعا هذا عالم المثال حبيبي في الروايات كثير، خطاب أمير المؤمنين لما يقول لك ملك رأسه عن تقوم العرش ورجوله وين؟ تحت الأراضين السهلة، هذا كله تمثلات ملكوتية، لأن ذاك العالم محيط بهذا العالم. فالمفارق قبل المقارن للمادة بقاعدة إمكان الأشراف، ثم العقل، هذا الآن مطلب، هذه كلها مطالب نقاط، الآن مطلب جديد، ثم العقل المفارق المجرد، العقل الكلي الجبروتي أقل حدودا، يعني ما في حيثيات مثل ما احنا الآن كثرات، ولين يقترب من الصادر الأول اللي هو أبسط البسائط في عالم الإمكان، أقل حدودا وقيودا. إذا كان أقل حدودا وقيودا شو يصير؟ يصير أوسع وجودا، أبسط وجودا، سعة الوجودية. لما يجي الآية يقول عرضها السماوات والأرض، يعني طول مقابل العرض، لا، سعة الوجودية. وأوسع وأبسط وجودا من المثال المجرد، نفس هذا المثال المجرد كل ما اقترب من عالم المادة صار قريب من عالم المادة، لكن الميت تو طالع من الدنيا يعلم أن هذه آخر ساعة لك من ساعات الدنيا، وأول ساعة من ساعات، يقول في هذه حني إلى أهله ويجي يزور وكذا، بعدين خلاص مع الأيام تمر على مئة السنين يصير قريب من ذيك العوالم. فكل ما كان يعني هذا عالم البرزخ، ولهذا يقول جنة آدم كانت مثالية برزخية قريب من عالم الدنيا، لأن العوالم كالأعداد بينها ما بينها شنه طفرات. فكل ما صعد عالم المثال المطلق إلى درجات العلا صار أقرب إلى عالم شنه العقل المجرد، وأدنى درجات العقل أقرب إلى أعلى درجات المثال. فلهذا احنا نقول عالم الكرسي هذا بداية تفرع عالم المثال، وهذا الملك له أعوان، وهذا على صورة الثورة، على صورة الديك، على صورة ابن آدم، ويسر الله بالآدم، عارف شلون؟ كل ما صعد في عالم العقل مراتب الطولية كان أقرب إلى سدرة المنتهى. واضح الصور المطلق. يعني عالم المثال مو عالم واحد في درجة واحدة، وإن لم يكن بينهم علية ومعلولية، لا بينهم أيضا يعني شنو درجات ومراتب لا يعلمها إلا الله. بس كل ما اقترب من نشأة المادة زادت فيه الخصائص المسانخة والمضاهية على المادة، كل ما كان أعلى. نعم على هذه الرؤية أنهم نعم من عالم المثال صور مثالية، ولكن مراتب قال عفريت من الجن، هذا مرتبة مراتب لهم مو مرتبة واحدة، لأن الوجود فلسفيا حقيقة ذات مراتب متفاوتة، كل ما صعد الموجود في عالم الوجود هذه أبسط وجودا وأوسع، يعني سعة وجودية، يعني الولاية التكوينية حبيبي الولاية. فإذا صعد الإنسان الكامل إلى كل هالعوالم صار بعشنه تخضع له جميع ذرات الوجود في عالم الإمكان. بس هذا يقول لك قولوا بس عن هاي عقيدتنا، قال الذي عنده علم من الكتاب نأتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وعيسى عندها القدرة أن هو أحيي الموتى بإذن الله، لكن كله بإذن الله لا تكوني. وكلما كان الوجود أقوى وأوسع كانت مرتبته الوجودية في السلسلة المترتبة، يعني المترتبة طولا وجودا من حقيقة الوجود المشككة أقدم، ومن المبدأ الأول تعالى الذي هو وجود صرف لا يشذ عنه كمال، الذي هو وجود صرف ليس له حد يحده ولا كمال يفقده، أقرب أقرب وجودا واسطة الفيض، وأقرب زمانا ولا مكانا فإنه محال. النتيجة فإذا عالم العقل أول ما خلق الله العقل أقدم وجودا من الجميع من عالم المادة والمثال، ويليه المثال ويليه عالم المثال نسميه احنا الملكوت، الملكوت الأعلى هو العقل، ملكوت الأسفل هذا المثال اللي فيه ملائكة مثالية وشياطين وعفاريت إلى آخره. بس الملكوت الأعلى يصطلح عليه بالجبروت اصطلاحات. فعالم العقل أقدم وجودا من الجميع في عالم الإمكان، ويليه عالم المثال ويليه عالم المادة. ويتبين بما ذكر أن الترتيب المذكور هو ترتيب في العلية لا أقل أنه هو ساقط في الفيض، يعني ما نفهمها بحدية وكذا، يعني لا يلزم شنو التفويض المحال، يعني هناك ترت واسطة في وجود، كما أن الأب واسطة في وجود الولد صح لو لا، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون. فهذه وسائط في الفيض، يعني عالم الإمكان عالم المادة باختصار ما يتقبل الفيض الإلهي مباشرة لعجز في القابل لا لعجز في الفاعل، زي ما يقولك مولدات ومحطات كهربائية وتخفيف. فلهذا احنا نعتقد بأنهم عليهم السلام وسائط الفيض وسائط الرحمن، أنا وأنت ما يعني ماكو المجانسة والسنخية ما حاصلة، إذا حصل صار هذا من جنس عالم الملائكة، ولهذا يقول لك ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك، إذا صارت عنده سنخية مع ذيك العوالم يتقبل الفيض الإلهي. أن الترتيب المذكور بين هذه العوالم ترتيب في العلية، يعني وساطة الفيض، أي إن عالم العقل علة مفيضة أو واسطة في فيض عالم المثال، معلة مفيضة يعني بلا يعني عطل الله عن سلطانه، قالت اليهود الله مغلولة قلت أيدي، واسطة في الفيض، أي إن عالم العقل علة مفيضة ليش إنه عالم المثال، وعالم المثال علة أو واسطة في الفيض لعالم المادة. ويتبين أيضا بمعون يعني الواسطة في الفيض، ويتبين في كلمة لطيفة هني أنا أنقلها عن الشيخ بهجت كاتبها عندي فترة طويلة الشيخ شفته مناسب في بعض الاستفتاءات لطيف عن الواسطة في الفيض، يقول إنكار مراتب الوجود، لأن في ناس ينكروا الولاية التكوينية للنبي والأمة وكذا، فهو عند الظاهر السؤال وجواب، إنكار مراتب الوجود ومراتب الممكنات في المحسوسات والمعقولات بعد ثبوتها ومعقوليتها ووضوحها في الأذهان السليمة الغير المنحرفة، وكذا التدرج في الخلق مع النص عليه في 6 أيام الآية لا طريق إليه ثبوتا ولا إثباتا. هذا الإنكار، لا يمكن إنكار هذه. ولهذا قلت أنا مهما شكينا بعض التفاصيل والجزئيات وقاعدة واحد وهاي، فلا نشك في أن هناك عوالم ذات مراتب ودرجات تشكيكية في دنيا الوجود وفي عالم الوجود، تفاصيل لا نعلمها. وإلا القرآن يتكلم عن عالم غيب وشهادة، ويذكر بأنه من صفات المتقين الإيمان بعالم الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر إلى آخره. ويتبين أيضا بمعونة ما تقدم من أن العلة مشتملة على كمال المعلول، وإلا عالم المادة شوف صار مضاهي على المثال هني، خصائص الجسمانية بقاعدة السنخية، عالم العقل هذا الصادر عن الله بعد مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. العلة مشتملة مو على وجود المعلول بنقائصه وحدوده، وإنما على كمال المعلول، ما في المعلول من كمال راجع إلى علته. وهل واحد القوم يعطيه فقط شيء لا يعطي، أعطى جسمية هو جسم، أو أعطى الكمال، أعطاك علم فهو عالم، حكمة فهو حكيم إلى آخره. من أن العلة مشتملة على كمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، أن العوالم الثلاثة الكلية في عالم الإمكان. واحد يقول ليش بس ثلاثة؟ ثلاثة بوجه كلي، وإلا قلنا كل عالم راح يجينا بعد ذلك، عالم العقل فيه عوالم طولية وعرضية وتفاصيل لا يعلمها إلا علام الغيوب لأنها من الغيب، تحتاج إلى الوحي والنبوة. فهنا العقل الفلسفي أرسطو وأفلاطون والفارابي وسينا يجب عليها أن يأتي ويخضع ويتعلم من الأنبياء والرسل، ويأتي إلى أمير المؤمنين الإمام الصادق صلى الله عليه وحتى يبين له هذه التفاصيل والعوالم. كان بناء أن نقرأ عن الإمام الرضا هذه في مناظرات مع عمران الصابي، لما قال الإمام عليه السلام أليس ينبغي أن تعلم أن الواحد لا يوصف بضمير، وليس يقال له أكثر من فعل، وليس يقال له أكثر من هذا الشيخ دوالي يقول لك هذه قاعدة الواحد، وليس يقال له تعالى أكثر من فعل وعمل وصنع، وليس يتوهم منه مذاهب وتجزئة كمذاهب المخلوقين حيثيات وكثرات وتجزئتهم، فاعقل ذلك وابن عليه ما علمت صوابا. سؤال لطيف بالنهاية يقول للإمام عمران الصابي يا سيدي ألا تخبرني عن الخالق، نتكلم عن فعله تعالى، إذ كان واحدا لا شيء غيره ولا شيء معه، أليس قد تغير تعالى بخلقه الخلق؟ سؤال لطيف وجيه، أليس قد تغير بخلقه الخلق؟ قال الرضا عليه السلام لم يتغير عز وجل بخلق الخلق، ولكن الخلق يتغير بتغييره. أن العوالم الثلاثة متطابقة متوافقة، ولهذا وإن من شيء إلا عندنا وما ننزله إلا بقدر المعلوم، هذه بعد فيها أسرار وأسرار دونها أستار. أن العوالم الثلاثة متطابقة متوافقة، وإلا كيف يخبر النبي فتضفن بضعة مني بعض خراسان، أو لما يقول الإمام حسين وكأني بأوصالي هذا تقطعها عسلان الفلوات بين، هذا كله مما هو من ذاك العالم من عوالم الغيب قبل المادة. أن العوالم الثلاثة متطابقة متوافقة، ففي عالم المثال نظام مثالي يضاهي النظام المادي في دنيا المادة، وهو أشرف منه، وفي عالم العقل ما يطابقه لكنه موجود بنحو أبسط وأجمل. لهذا كل شيء تمثاله في العرش وكل شيء في الكرسي، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وبعد ولا رطب ولا يابس إلا هذا بعد. الآن تقدر تفهم تفسير الميزان على ضوء هالمعطيات. ويطابقه النظام الربوبي الموجود في علم الواجب تبارك وتعالى. وها هنا في نهاية المطاف أيضا عبارة جميلة للسيد الطباطبائي رحمه الله من نهاية الحكمة، قال آخر شيء بعد أنه ما من موجود ممكن مادي أو مجرد علوي أو سفلي إلا وهو آية للواجب تعالى من جميع الوجوه. يعني كل ما في عالم الوجود الإمكاني آيات تحكي بما عندها هذه الآيات من كمال، يحكي بما عنده هذا الموجود الممكن من الكمال الوجودي كمال الواجب تعالى. فمن هنا ما هو الحبيبي يريد لها فهم ولطقريحة، نحن والله الأسماء الحسنى وأنهم المثل الأعلى، لأنهم شنه بما فيهم عليهم السلام من كمال شنه يدلون على كمال الحق سبحانه وتعالى. والحمد لله والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.